الجملة لا يجدونها هي في محل رفع فاعل. قال بها بعض النحاة وقالوا نتبع المعنى. صحيح هذا قليل ولكنه ورد في القرآن الكريم وهو أفصح الكلام. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الآن يمكنكم متابعتنا على البث الحي للقناة عبر الهواتف الذكية على تطبيق تناصح دوت تي في. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. نفس المشكلة في قيل، وأنا نائب الفاعل أصله مفعول به وأصبح الآن نائب الفاعل مرفوع قائم مقام الفاعل. أين نائب الفاعل؟ المنطق والمعنى أن الذي قيل من له ذي قيل لا تفسدوا في الأرض، يا أهل الغالب جملة ممنوع أن يكون نائب الفاعل جملة مثل الفاعل. إذن أين نائب الفاعل؟ بعضهم قال ضمير مستتر في قيل يعود إلى الله، هكذا قالوا، أو بعضهم قال أولا هذا مردود. عندما نقول ضمير مستتر لابد أن يكون هناك اسم ظاهر قبله يعود عليه. أين الاسم الظاهر؟ وإذا قيل، وإذا كان هذا الضمير يعود على الله، جملة ليست فيها كلمة الظاهر لفظ الجلالة قبل قيل. وإذا قيل هذه جملة جديدة لا علاقة لها بالآيات السابقة. إذن كيف يكون الضمير مستتر وليس له ظاهر قبله يعود عليه؟ هذا اعتراض آخر. إذا وضعنا الظاهر وهو لفظ الجلالة مكان المستتر، لأن قال يعود على الله، لا يستقيم المعنى. لو قيل وإذا قيل الله لهم لا تفسدوا في الأرض، هل هذا معنى؟ ليس معنى، لا تعطي معنى. وإذا قيل الله لهم لا تفسدوا، كلام مضطرب غير مستقيم ولا يعطي معنى. لأن إذا كان الضمير مستتر يعود عن الله، أنا نضع الظاهر في مكان المستتر هو يدل عليه، هل يستقيم المعنى؟ لا يستقيم. ما معنى وإذا قيل الله لهم ولو تفسدوا؟ هذا لا يمكن أن يكون حتى في الكلام العادي، فما ظنك بكلام الله؟ قال آخرون كما قالوا في بدا بداء ناتي، نتصيد الفاعل بمصدر، أيضا نتصيد نائب الفاعل بمصدر من قيل. وإذا قيل قول، هذا كلمة قول لا وجود لها، ولكن هكذا تخيلوها. وإذا قيل قول، لكن ماذا يفيد هذا المعنى؟ هي قيل نفسها تفيد القول، ما الذي يضيفه هذا الكلام؟ نزيد كلمة قول، قيل قول، طبعا بيقال قيل قول لأن لا يقال أي شيء إلا هو قول. إذن لا مناص من أن يكون قوله تعالى لا تفسدوا في الأرض حتى نسيرهم، ولا نقول أن نائب الفاعل أتى جملة، نقول هذا اللفظ، لأنك أحيانا تأتي بجملة ولكن لا تقصد الجملة ذاتها وإنما تقصد لفظها، نأتي بأمثلة. عندما تقول لا إله إلا الله شهادة التوحيد، لا إله إلا الله هذه جملة كاملة بإعرابها، لكن هنا تعرب مبتدأ، تعرب مبتدأ، لكن هي ليست على لفظة واحدة، يعني هذا اللفظ بتأويل هذا اللفظ شهادة التوحيد، يعني لا إله إلا الله هي جملة كاملة لها إعرابها ولها معناها مستقلة، ولكنها جاءت هنا مبتدأ، لأن شهادة التوحيد شهادة خبر، شهادة مضاف التوحيد مضاف إليه. هذا اللفظ شهادة التوحيد. مثال آخر، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، حديث لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه جملة كاملة، كنز خبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله مبتدأ، لكن ليست هي مبتدأ، هي ليست مفردة، يعني هذا اللفظ بالتأويل هكذا، هذا اللفظ كنز من كنوز الجنة، تأتي بالجملة لا تقصد الجملة ولكن تقصد لفظها، كما قالوا زعموا مطية الكذب، زعموا فعل ماضي والواو فاعل، لا يقصد الفعل فاعل، زعموا يعني هذا اللفظ مطية الكذب، لأن كلمة الإشاعات من زعموا وقالوا، هذه مطية الكذب يعني وسيلة الكذب، فعندما قال زعموا مطية الكذب لا يقصد أن زعموا هي فعل والواو فعل، لا، مقصود هذا اللفظ الذي يردده الناس هو مطية الكذب وسيلة الكذب، ولذلك هو هذا أولى الأقوال وهو منسجم مع المنطق، فنقول نائب فاعل الفعل المبني للمجهول قيل هو لا تفسدوا في الأرض، أي هذا اللفظ لا تفسدوا في الأرض هو نائب فاعل قيل، وننتهي من هذا الإشكال. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لأن هذا الذي قيل لهم، عندما تسأل ما الذي قيل للمنافقين، ما الذي قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لأن هو نائب الفاعل حيث المعنى، وإذا قيل لهم الفعل المبني للمجهول كما قلنا فاعله غائب غير مذكور، وقد ذكر النحاة أسباب الغياب، أحيانا للخوف منه قالوا، أو الخوف عليه، أو للجهل به غير معلوم، لأي سبب من الأسباب هو غير موجود. فمن القائل؟ قيل كما يقول كتب ولا تعرف الكاتب، لأن نائب الفاعل هو نائب عن الفاعل وهو الدرس. وإذا قيل لهم ما الذي قال لهم لا تفسدوا في الأرض، ما هو الفاعل المحذوف والذي جاء نائب الفاعل هنا جملة المقصود بها اللفظ لا تفسدوا في الأرض مكانها. طبعا في احتمالات، بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قال لهم الرسول لا تفسدوا في الأرض هو القائل، بعضهم استبعد هذا، قال لأن لو ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمنافقين لا تفسدوا في الأرض علم ذلك من السيرة وجاء في السنة، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتصدى، لأن كان يتركهم شأنهم وكان يغض عن زلاتهم ولا يأبه بهم، هذا لم يثبت على أنه صلى الله عليه وسلم قال للمنافقين لا تفسدوا في الأرض. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. استجابة منا لطلبات قطاعات مقدرة من متابعينا، ورغبة منا في الوصول إلى جميع مشاهدينا في ربوع الوطن العربي، نبشركم بانطلاق إشارتنا على الأقمار التالية: عربسات بدر على التردد 10810 أفقي، نايلسات على التردد 10727 أفقي. ويمكنكم مشاهدة البث الحي على الموقع الإلكتروني www.tanasah.tv، وكذلك نبشركم بانطلاق إشارتنا على الأثير 102.1 FM. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بعضهم، وهذا المناسب والمعقول، أن الخلصاء أو الأقرباء، لأن المنافقين هم من المجتمع من الأوس والخزرج، ولهم رحم ولهم قرابة ولهم صلات اجتماعية وصداقات، قد تجد في البيت الواحد أن الأخ منافق وتجد أخاه مسلما حقيقيا، ممكن أن تجد الأب منافقا وتجد أن الأب منافق وأن الابن مسلم حقيقي، قد يكون في البيت الواحد بعض المنافقين، وهذه علاقات أسرية لا يمكن فصلها، وهؤلاء المباشرون للمنافقين يخالطونهم ويعيشونهم ويساكنونهم في بيت واحد، بل لا نبتعد كثيرا. رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين وهو رئيسهم، ابنه من المسلمين الصادقين ومن أجلاء الصحابة، ابنه ابن رأس المنافقين. إذن فالأقرب أن يكون هؤلاء الأقارب الذين يعايشون المنافقين في بيوتهم أو يتصلون بهم اتصالا مباشرا، طبعا لاحظوا منهم انحرافات، والمنافق مهما حاول أن يتكتم على نفسه وأن يتظاهر بالإسلام ويكتم الكفر في باطنه بشر، قد تنطلق منه بعض الكلمات عفوا، وقد بعض الهفوات من زلات اللسان تقع منه، لأن الإنسان لا يمكن أن يمسك نفسه ويملك نفسه في كل الحالات. أيضا يتصرف بعض التصرفات لأنه حق على المسلمين، ينسى نفسه ولا ينسى أخاه المسلم، فيغضب أو يقول كلمة أو يسب أو إذن هؤلاء الأقربون للمنافقين يعني لهم فرصة للاطلاع على مساوئ وأحوال هؤلاء المنافقين، وقد يلاحظون عليهم زلات أكثر من غيرهم. فهؤلاء في دافع القرابة وبدافع المصلحة لأقربائهم، لأخيه أو لأبيه أو لعمه أو لصديقه، أن يخلص له النصيحة ويتكتم عليه، إما طمعا في هدايته وإما خوفا عليه من العقوبة، ولذلك هو يرى منه زلة كلمة ممكن يفوتها في المرة الأولى، تكرر هذا مرتان أصبحت ظاهرة، الأمر لا يسكت عليه. فهؤلاء يوجهون نصائحهم إلى أقاربهم وخلصائهم من المنافقين، من أخوة ولا عمومة ولا جيرة ولا صداقة، نصيحة لله لا تفسدوا في الأرض، هذا الأفعال التي تقومون بها والتي نراها منكم هذا فساد، ونحن ننصحكم لأن لا هذه ناهية، يعني ننهاكم أنكم لا تفسدوا في الأرض. هذا هو الأقرب، أن القائلين هم الذين ينتسبون إلى بعض المنافقين بصلة القرابة أو الرحم أو السكن أو الصداقة أو الجوار أو غير ذلك، وهؤلاء لم يشاءوا أن يذيعوا خبر هؤلاء الذين ينصحونهم، إما طمعا في هدايتهم ويساعدوهم على الهداية، أننا نستر عليكم ولا نفضحكم، بس يعني تعيدوننا بأن ترجعوا عن غيكم وعن ضلالكم وأن تتوبوا إلى الله، هذا جائز، أو خوفا عليهم من العقاب. فهؤلاء قالوا لهؤلاء المنافقين لا تفسدوا في الأرض، ولا نهي، وتفسدوا فعل مضارع مجزوم بلا نهي، لأن النهي تزم وعلامة جزمه حذف النون، لأن أصلها تفسدون، وهذه من الأفعال الخمسة تنصب وتزم بحذف النون، وجاء المضارع بضم الحرف الأول حرف المضارعة تفسد، وهذا يدل على أنه رباعي من أفسد، لأن الفعل الثلاثي والخماسي والسداسي يبدأ بالفعل المضارع الأول يكون مفتوحا، وإذا كان رباعيا خادع يخادع أعلم يعلم أفسد يفسد، هذا يدل على أنه رباعي. إذن الماضي من لا تفسدوا هو أفساد، وأفسد له ثلاثي وهو فسد، فالفعل فسد هذا لازم يكتفي بمرفوعه الفاعل، يعني لا ينصب مفعولا به، فسد الشيء وقع فيه الفساد، لكن أفسد رباعي. وما الفرق بين فسد وأفسد؟ فسد بس هذا بنفسي بحرارة بتفاعل بتغير الجو سبب من الأسباب يفسد الشيء. اللحم بقي فترة يفسد أي شيء فسد بأمر طبيعي أو تفاعل كيميائي ولا إلى آخرين. لكن أفسد جعل الشيء فاسدا، هناك فرق بين الفعلين. ولا تفسدوا من أفسد، إذن أنتم أفسدتم وننهاكم عن هذا الإفساد. وقالوا لهم لا تفسدوا في الأرض، والفعل أفسد الهمزة للتعدية، نقول أفسد اللحم، أفسد الماء، صب فيه مثلا تراب، أفسد أي شيء أفسده يحتاج إلى مفعول به، لكن لم يذكر هنا مفعول به. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، في الأرض جار مجرور، وأفسد فعل متعدد إلى المفعول به، لأن الهمزة في أفسد همزة التعدية، جعلت فسد اللازم إلى متعد أفسد. أين المفعول به؟ ذكرنا في مناسبات سابقة أن المفعول به قد يحذف للتعميم ليعم أكثر من معنى، لأنه إذا ذكر المفعول به تحدد في ذلك المعنى وفي ذلك المفعول. عندما يحذف المفعول يمكن أن تؤول وتحتمل أي مفعول يخطر على بالك وينسجم مع المقام، فهو ذلك أبلغ. عندما تحذف المفعول به لك أن تقدره بالمفعول الذي تشاء فقط ينسجم مع المقام ويتناسب مع المعنى. ولذلك حذف المفعول به ليعم أكثر من إفساد، وهذه من بلاغة القرآن. وإذا قيل لهم لا تفسدوا، نقدر المفعول، وإذا قيل لهم لا تفسدوا أنفسكم، لأن النفاق هو إفساد للذات قبل الإفساد للآخرين، وأكبر إفساد للإنسان هو أن يفسد نفسه. وكيف أفسد نفسه؟ طبعا معروف بهالمساوي والقبائح والكذب والخداع والمكر والمؤامرات وزع الفتن، مفاسد كثيرة هم أدوات للشر. هل هناك أكبر إفساد من إفساد النفس؟ هذا احتمال. وإذا قيل لهم لا تفسدوا أي لا تفسدوا أنفسكم، وهذا أكبر إفساد، وإفساد النفس في كل مساويهم، في مؤامراتهم وبحقدهم، وأيضا ينقلون أخبار المسلمين إلى اليهود جواسيس، وليس من إساءة أكبر من إساءة للنفس البشرية، يعني أنك تسيء إلى نفسك، هذا احتمال. أيضا إفسادهم لمن يتصل بهم، وأقرب الناس إلى الإنسان زوجته، أي لا تفسدوا زوجاتكم، لأن الزوجة هي أقرب الناس إلى زوجها. والمعروف أن الزوجة العربية تكون مطيعة لزوجها وخاضعة له، فلا يفسد نفسه فيؤثر بنفاقه وبرذائله في زوجته، وقد يجعلها أيضا هي منافقة، لأن كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مجموع المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 رجل ومائة وسبعون امرأة، حتى عدد النساء كان كثيرات المنافقات. إذن حذف مفعول أفسد لأنه يحتمل أفسدتم أنفسكم، يحتمل أفسدتم زوجاتكم، يحتمل أفسدتم أولادكم، لأن الولد يعود إلى أبيه من حيث التربية، ويرى أباه هو المثل الأعلى له، فيتشرب منه الصفات والأخلاق، فعندما يسمع الكذب من أبويه يتربى على الكذب، وعندما يسمع منهم الصدق والتزام الصدق يتربى على الصدق. إذن وهؤلاء يزاولون نفاقهم ورذائلهم أمام أولادهم، ولابد أن يتأثر الأولاد بتصرفات آبائهم المنافقين. فإذن هناك إفساد للنفس ممكن، وإفساد للزوجات، وإفساد للأولاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.